والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن البيان الثاني لدليلنا على إمكان الترتب هو عبارة عن إنكار أصل التضاد بين متعلقي الأمرين، يعني الأمر بالأهم والأمر بالمهم، وهذا مبني على ما حققه سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه وبرهن عليه واختاره في بحث الواجب المشروط. ونحن أيضا سوف نتعرض له إن شاء الله تعالى في بحث إمكان الوجوب المشروط. هذا المبنى يقول بأن مرجع الوجوب المشروط إلى وجوب مطلق غير مشروط، لكن هذا الوجوب المطلق متعلق بالجامع، الجامع بين عدم الشرط وبين ذلك الفعل المشروط. أي فعل يكون وجوبه مشروطا بشرطين، مثلا الحج وجوبه مشروط بالاستطاعة، الصلاة وجوبها مشروط بالزوال، شرب الماء محبوب للإنسان ومطلوب بشرط العطش، موشي، كل هذه وجوبات وإرادات مشروطة. كل هذه الوجوبات والإرادات المشروطة والأشواق المشروطة يرجعها سيدنا الأستاذ الشهيد إلى شوق وحب وإرادة ووجوب للجامع بين عدم الشر وبين ذلك الفعل المشروط. في الواقع الإنسان الذي يحب شرب الماء إذا عطش، في الواقع هذا الإنسان يحب أحد أمرين، إما أن لا يعطش وإما أن يشرب الماء، أحدهما محبوب له، الجامع بينهما هو المحبوب. الإرادة التي تصدر من هذا الإنسان المريد، هذه الإرادة إرادة هذا الجامع، إرادة هذا الكلي الذي له فردان، أحدهما أن لا يعطش والآخر أن يشرب الماء. فهذا شأن كل إرادة مشروطة أو كل وجوب مشروط، كل حب مشروط. في الواقع نحن بحسب الحقيقة ليس عندنا وجوب مشروط، ليس عندنا إرادة مشروطة، إرادة فعلية مو مشروطة، ناجزة جاهزة مو مشروطة بشرط، مو معلقة على شيء، إرادة فعلا موجودة. قبل أن يعطش الإنسان أكو عنده إرادة فعلا، مو أن العطش إذا تحقق عود سوف يريد شرب الماء، لا لا، قبل أن يعطش وقبل أن يتحقق الشرط له إرادة فعلا، لكن إرادة ماذا؟ إرادة هذا الجامع، إرادة أن إما أن لا يعطش وإما أن يشرب الماء. قبل أن يستطيع الإنسان، المولى يريد منه، يريد منه فعلا، المولى قبل أن يستطيع يريد منه ماذا؟ الجامع بين إما أن لا يستطيع وإما أن يحج، إرادة هذا الجامع موجودة وناجزة وجاهزة وغير مشروطة قبل تحقق الشرط، هذه الإرادة موجودة. هذا معنى الوجوب المشروط. إذا نقول وجوب الحج مشروط بالاستطاعة، مو معنى أنه إذا استطاع حينئذ تتحقق في نفس المولى إرادة وشوق نحو الحج، بحيث تكون الإرادة مشروطة بشرط الاستطاع، يجب أن تتحقق يلا تحصل الإرادة، إرادة المولوية أو الشوق المولوي أو الحب المولوي أو الوجوب. لا لا لا، قبل الاستطاعة أكو وجوب، أكو إرادة، أكو شوق. وجوب بمعنى مبادئ، يعني مبادئ الوجوب الحب والشوق نحوه، لكن هذا الحب والشوق الموجود قبل الاستطاعة حب وشوق متعلق بهذا الجامع، حب مولوي متعلق بالجامع بين أن لا يستطيع الإنسان أن لا يصير مستطيعا وبين أن يحج. فالوجوب المشروط وإن كان بحسب صياغته الظاهرية وجوبا مشروطا، بل نعبر نقول وجوب الحج مشروط بالاستطاعة، وجوب الصلاة مشروط بالزوال مثلا، وجوب الصوم مشروط بمجيء شهر رمضان، لكن البرهان قائم على أن كل وجوب مشروط فإنه يرجع لبا وواقعا يرجع إلى وجوب مطلق، لكن هذا الوجوب المطلق وجوب تخييري، يعني وجوب متعلق بأحد أمرين مخير، إما أن ما تصير نفسك مستطيع أو أن تحج، إما أن ما تزول عليك الشمس أو تصلي، إما أن ما يجيك رمضان أو تصوم. جامع الجامع هذا هو المحبوب، هو الواجب، هو يعني هو المراد بالإرادة. السلام عليكم ورحمة الله المولوية. فهذه الإرادة أو هذا الوجوب أو قولوا هذا الحب والشوق المولوي متعلق بالجامع بين نقيض الشر وبين الفعل المشروع، أي فعل مع أي شرط قيسوا هذا يجري فيه 100% كما مثلنا. نقيض الشرط يعني الشرط العطش عدم العطش، الجامع بين عدم العطش وشرب الماء. الشرط الاستطاعة نقيضه عدم الاستطاعة، الجامع بين عدم الاستطاعة والحج. الشرط مثلا أفرضوا هذا زوال الشمس شرط وجوب الصلاة، نقيض الزوال عدم الزوال، إما أن لا تزول الشمس أو إذا زالت يصلي، هذا هو المحبوب. وجوب بمعنى المبادئ، مو وجوب بمعنى الجعل. هناك في بحث الواجب المشروط سوف نذكر إن شاء الله أن المشكلة، يعني احنا هناك سوف ندرس المشكلة على مختلف الأصعدة، على صعيد الجعل والاعتبار والوجوب ندرس المشكلة، مشكلة الواجب المشروط ونحلها، بعدين على صعيد مبادئ الجعل يعني الإرادة والشوق، وهذا هو المهم. المهم هذا على صعيد الإرادة، هذا هو هذا الذي قلته موجز ما سوف نشرحه هناك ونقيم البرهان عليه، وهو أن الشوق، شوق المشتاق، الإنسان الذي مثلا يشتاق إلى شرب الماء إذا عطش، هذا شوقه من الأول موجود قبل أن يعطش، مشتاق، بس مشتاق إلى شنو؟ مو مشتاق إلى شرب الماء، قبل ما يعطش الإنسان ما يشتاق إلى شرب الماء، لا، مشتاق إلى الجامع بين شنو؟ بين شرب الماء وبين أن لا يعطش. هذا الشوق من الأول موجود من قبل العطش، من قبل الشر، له شوق إلى الجامع بين نقيض الشر يعني عدم العطش وبين الفعل يعني وهو شرب الماء. هذا الشوق موجود، وهذا أمر وجداني وبرهاني، هم الوجدان يساعد عليه وهم البرهان الذي سوف يعني أقامه سيدنا الأستاذ الشهيد ونشرحه نشرحه مرحلة الإفراج والإظهار، مرحلة جعل غير مفروض انه تأكيد. الجعل يجب ان نفسره بهذا الشيء الذي هو الممكن. كما افراد الجعل مع العلم انه هو الحب والإرادة وقعت على الجامع في مرحلة الإبراز، لا انه يبرز فرد من أفراده، وهو انه هذا الحج هو المحبوب، هو الحج مو عدم الاستطاعة. المحبوب الحاج او ان لا يصير مستطيعا، لا في مرحلة الجهل، في مرحلة الإبراز، في مرحلة الإظهار، غير مفروض مرحلة المبادئ. الجعل يجب ان ينسجم مع ما يمكن ثبوتا وواقعا، الممكن هذا، اما ان يكون الشوق مشروطا هذا يجي كلام الشيخ. شوق مشروط يعني شنو؟ شلون يصير؟ شلون يصير؟ شلون تتصور الشوق المشروط؟ وجوب مشروط ما معناه؟ جعل المولى وجوب الحاج على المستطيع او ما جعل؟ جعل بعد شنو معنى ان الوجوب مشروط؟ المشروط معناه منتظر شرطه، مو شيء. المشروط معناه انه جاي ينتظر شرطه، فشرطه بعد ما صاير، انا مو مستطيع. فما معنى ان المولى جعل علي وجوب الحاج وجوبا مشروطا؟ لابد ان نسلك طريقا لحل هذه المشكله، وهذا ما سوف هناك حله. هذا الحل الذي يبديه سيدنا الأستاذ الشهيد، هو هذا أن نقول إن ثبوتا وواقعا ولبان مبادئ الوجوب، يعني الحب والإرادة المولوية، هذه من البداية قبل تحقق الشرط، هذه متعلقة بالجامع بين أحد أمرين، إما أن لا يتحقق الشرط خارجا، وإما إذا تحقق يأتي المكلف يأتي بهذا الفعل، وهو الحج مثلا أو الصلاة أو أي شيء. خب، فهذا قلت هذا يعني إشارة إلى ذاك المبنى. نقول فيما نحن فيه بناء على هذا المبنى في تخريج الواجب المشروط، ترتفع شبهة استحالة الترتب، ترتفع رأسا وبجذورها، لأن الأمر بالمهم يعني وجوب المهم مشروط بترك الأهم كما فرضنا. خب، هذا الوجوب المشروط، وجوب الصلاة الذي هو مشروط بترك الأهم، هذا الوجوب المشروط بناء على ذاك المبنى يرجع بحسب روحه وواقعه، يرجع إلى ماذا؟ إلى وجوب الجامع بين شيئين، يعني المولى في الواقع أمر بالجامع بين شيئين. ما هما الشيئان؟ أحدهما فعل المهم وهو الصلاة، والآخر ماذا؟ نقيض الشرط. الشرط كان ترك الأهم، نقيض ترك الأهم فعل الأهم. فعندما يأمر بالصلاة بشرط ترك الأهم، هذا الأمر يرجع إلى الأمر بالجامع بين الصلاة وبين الإنقاذ. خب، حينئذ يكون لدينا في المقام أمران بحسب الحقيقة، أمر بالأهم بالإنقاذ، وهذا أمر مطلق بالإنقاذ، إنقاذ الغريق، وأمر بالجامع بين شنو؟ بين الصلاة والإنقاذ. في شيء أمرين وين بينهما تضاد؟ أمر بالإنقاذ وأمر بالجامع بين الصلاة والإنقاذ. لا يكون هذان الأمران، لا يكونان أمرين بضدين أبدا. يعني التضاد إنما هو بين الأهم تعيينا والمهم تعيينا، يعني بين الإنقاذ والصلاة أكو تضاد، أما بين الإنقاذ وبين الجامع بين الصلاة والإنقاذ هم أكو تضاد. ما في صبر بين الإنقاذ وبين الجامع، بين الصلاة والإنقاذ، فما في صبر. فيما لو ترك الإنقاذ وأتى بالصلاة المفروض أنه يعاقب على ترك الأهم. بل بالشكل هذا نعم يعاقب. إيه يعني أتى بالأمر الثاني لكن عطى الأمر الأول. أمرين أكو، أمران متوجهان إليه، أحدهما أمر بالإنقاذ والآخر أمر بالجامع بين الإنقاذ والصلاة. هذا امتثل الأمر الثاني، عطاء الأمر الأول فيعاقب على عصيان الأمر الأول. عصيان عقاب موجود على ترك الأهم، هذا واضح. يعني القائلون بالتلسل هم ينكرون أن المكلف لو عصى الإنقاذ وأتى بالصلاة ما ينكرون أنه يستحق عقابا على تركه إنقاذ الغريق، فعلى حراما عصى، لكن صلاة صحيحة لأن أكو أمر بها، أمر تلسلي موجود بالصلاة. صلاة مو صلاة بدون أمر حتى تبطل، لا، صلاة لها أمر لكن أمر ترتبي عالي. لو فرضنا أنه أتى بالإنقاذ كان للجامع، للأمر بالجامع. لا لا أتى بالإنقاذ يعني أتى هم امتثل الأمر الأول وهم امتثل الأمر الثاني. وبما الأمر بالجامع أمر بالصلاة المهم والأهم، الأمر الأمر بالإنقاذ وأمر بالجامع الصلاة والإنقاذ. لو أتى بأحد أفراد الجامع وكان هو الإنقاذ فامتثل الأمرين، إذن كلا الأمرين امتثلهما، امتثل الأمر بالأهم أتى بالأهم، وامتثل الأمر الثاني اللي كان متعلق بالجامع لأنه أتى بأحد فردي الجامع، كلا الأمرين امتثلهما. وهذا هو الواقع، المكلف في باب التزاحم إذا فعل الأهم فامتثل كلا الأمرين، ما هو عقاب عليه إذا راح أنقاذ وما صلى، أي عقاب ما يعاقب، واجب أن ينقذ لأنه امتثل الأمر بالإنقاذ، والأمر بالصلاة هم ما كان شرط موجود، إذا ما كان عنده أمر بالصلاة. فعلى كلامكم أنه لو أتى بالأهم هذا معناه أنه امتثل، هذا المسكين امتثل كلا الأمرين، امتثل الأمر بالأهم لأنه أتى بالأهم، وامتثل الأمر بالجامع بين الأهم والمهم فأتى بالجامع في ضمن أحد فرذه، أحد فرذه هو الأهم، فجاب الجامع على قاعدة، ماكو مشكلة. إذن فهذان الأمران المترتبان بحسب روحهما، يعني بحسب الدقة، ليس أمرين بغدين، ماكو تضاد، أمران كل منهما متعلق بشيء وماكو تضاد بين هذين الشيئين، فترتفع شبهة التضاد بين متعلقي الأمرين، وبذلك تبطل شبهة استحالة الترتب، لأن تمام الشبهة التي وقفت أمام المنكرين للترتب وأوجبت أن ينكروا الترتب، تمام هذه الشبهة نشأت من هذا التخيل، من تخيل أن الأمرين تعلقا بضدين، والمكلف لا يمكن أن يجمع بين الضدين، إذا الأمران بضدين صار يعني المولى جاي يطلب منا الجمع بين الضدين، وهذا محال ما يقدر. الشبهة كلها نشأت من هذا، من تخيل أنه أكو تضاد بين متعلق الأمر بالمهم ومتعلق الأمر بالأهم، بينما الآن اتضح بناء على هذا المبنى اتضح أنه لا، ما أكو تضاد بين الأمر المترتب على الأمر بالأهم وبين الأمر بالأهم، يعني لا موضوع أصلا لاعتراض المنكرين للترتب، اعتراضهم الذي يقول بأن الأمر بالضدين ما معقول، ما عندنا أمر بالضدين، حال الأمرين في باب الترتب حال، مثلا نمثل مثالا حتى يتضح، لو أن المولى أمر أمر بزيارة الإمام الحسين سلام الله عليه في ليلة الجمعة، وأمر أيضا أمرا آخر، أمر ثاني، بزيارة أحد الأئمة في ليلة الجمعة. أمر بزيارة الحسين معينا في ليلة الجمعة، وأمر تخيري بزيارة أحد الأئمة واللي منهم أيضا الحسين سلام الله عليه، لكن هذا الأمر الثاني متعلق بالجامع بين الأئمة، جامع أحد الأئمة في ليلة الجمعة. وهذا الأمر الثاني قابل للانطباق على الإمام الحسين لأنه أحد الأئمة، العنوان ينطبق عليه. خب إذا افترضنا أن المكلف ما يمكن له أن يجمع بين زيارة الإمام الحسين عليه السلام وزيارة إمام آخر في ليلة الجمعة، مو مثل هسه اللي طرق ووسائل النقل متوفرة، لا وفرض السابق، وما يقدر في ليلة الجمعة هم يزور الحسين وهم يزور الإمام آخر غير الإمام الحسين في تلك الليلة. خب هنا من الواضح أنه لا تفادم أصلا بين هذين الأمرين، الأمر بزيارة الحسين ليلة الجمعة والأمر بزيارة أحد الأئمة ليلة الجمعة، ماكو تفادم، ماكو تضاد أصلا بين زيارة الحسين ليلة الجمعة وزيارة أحد الأئمة. بإمكانه أن يزور الحسين عليه السلام في ليلة الجمعة ويكون قد امتثل كلا الأمرين، هم امتثل الأمر الأول المتعلق بزيارة الحسين تعيينا، وهم امتثل شنو الأمر الثاني المتعلق بزيارة أحد الأئمة تخيرا، امتثل كلا الأمرين. هل يعقل أن يأتي شخص ويقول أكو تضاد بين هذين الأمرين، أكو تصادم بين هذين الأمرين؟ واضح أنه لا تصادم. شأن الأمرين الترتبيين هم هذا، مثل هذا المثال دقيقا، أمر تعييني متعلق بالأهم وأمر تخييري متعلق بالجامع بين المهم وبين الأهم. مثل هنا أمر تعييني متعلق بزيارة الحسين عليه السلام وأمر تخييري متعلق بالجامع بين زيارة الحسين أو زيارة أمير المؤمنين مثلا أو زيارة الإمام الباقر أو أحد الأئمة تخييري. خب إذا زار الحسين ليلة الجمعة يكون قد امتثل كلا الأمرين، هذا أمار على أنه ماكو تصادم إذن بين متعلقي الأمرين. مثال الزيارة لا يعني مثال فقهي يثبت أنه الإتيان بمتعلق مثلا لأحد أفراد الجامعة يحقق أمر آخر أو يمتثل أمر آخر. إيه؟ موجود؟ هذا عقلي بعد يا عجيب بابا، انت بالامر الاول ردت مني ان انقذ، مو يشي بالامر الثاني امر لذني لو انقذ لا اصلي، فانا اذا انقذت امتثلت كل الامر الماسك. كان ماكو مشكلة بس اقول شنو بقى؟ هو بحث الامكان، يعني بحث الامكان، بحث الترتب، بحث ثبوتي مو بحث اثباتي. انت حل المشكلة الثبوتية، الاثبات مهم مو مهم؟ الترتب مو هم يقولون انه الامكان يساوق يساوق الوقوع، خلاص لأن دليل صلي هو مطلق، دليل صلي مطلق إطلاق يشمل هذا الإنسان الذي زاحمت صلاته زاحمت الإنقاذ، ما يشمل؟ يشمل. فإن تحل المشكلة الثبوتية بعدين مو مهم، المسألة الإثبات محلولة لأننا نتمسك بإطلاق دليل صلي. لو لم ينقذ عصا وأجاء بالصلاة، هذه الصلاة لها أمر أو لا ليس لها أمر فعلا، نتمسك بإطلاق صلي. المشكلة اللي كانت تقف أمام التمسك بإطلاق صلي، لا، المشكلة مشكلة ثبوتية، أنه ما يمكن أن يكون هذا المكلف قد أمر في نفس الوقت اللي أمر بالإنقاذ وأمر بالصلاة، لأنه أمران ضدين. هاي المشكلة حليناها، ماكو مشكلة. فثبوتا إذا انحلت المشكلة بعد إثباتا نتمسك، إطلاق موجود إطلاق دليل الصلاة موجود. هذا الإطلاق إذا أنكرنا الترتب، إذا أنكرنا الترتب، إذا قلنا باستحاله الترتب، هذا الإطلاق بعد يتقيد، ما يقدر نتمسك بالإطلاق، ماكو إطلاق. معنى إنكار الترتب معناه شنو؟ معناه أنه ماكو أمر بالصلاة بالنسبة للإنسان الذي يواجه غريقا أشرف على الغرق، ماكو أمر بالصلاة، فقط أمر واحد متوجه إليه وهو الأمر بالإنقاذ. أبد أمر بالصلاة ماكو بالنسبة إليه، يعني إذا أقم الصلاة يتقيد، أقم الصلاة إذا لم يزاحم صلاتك واجب أهم يتقيد بعد إطلاق مرض. إذا أنكرنا الترتب، إذا أنكرنا الترتب وقلنا باستحالته، معناه أنه أمر أمران ماكو، عليكم أمر واحد وهو الأمر الأهم، أمر بالمهم في نفس الوقت ما مستحيل، لأن هذا أمران بضدين ومستحيل. أما إذا قلنا بإمكان الترتب، قل ليش أمر بالصلاة ماكو؟ أمر بالصلاة موجود على كل إنسان، إذا زالت الشمس عليه أن يصلي، هذا أحد الأخبار، زالت عليه الشمس الآن كن يصلي صلاة الظهر، نعم أكون غريقا يشرب على الغرق. يعني نريد نثبت كان الترتب من خلال كون المهم واجبا مطلقا بإرجاعها، إنه كون مشروط إرجاعها إلى المطلق. خوب إحنا نريد نثبت إمكان الترتب من خلال الواجب، الواجب الوجوب الأهم أو وجوب المهم، وجوب المهم المهم إحنا مشروط عندنا، وأرجعنا المشروط إلى مطلق. لا. فإذا لم نرجع المشروط إلى مطلق ما يصح الإمكان. خلاص. يعني الآن صححنا الوجوب المطلق بالإمكان. شلون يعني؟ ما فهمت يقول صححنا وجوب المطلق والإمكان. الآن إنه مشكلتنا وين مولانا؟ مشكلتنا إحنا ثبوتية لو إثباتية؟ عقلية، مشكلة عقلية واقفة أمام ذهن المنكرين، وهو أنه شلون يصير المولى يأمر شخصا في آن واحد بأمرين بضدين، هم يأمر بالإنقاذ وهم يأمر بالصلاة، هاي المشكلة. نحن سيدنا مو قلنا أنه أن الصلاة صحيحة لأنه وجوب، الوجوب وجوبها مطلق. أنا الآن داخلنا بين مو وجوبها مطلق، أمر أكو بالصلاة أمر مشروط بترك الأهم، هذا الأمر المشروط في في الحقيقة أرجعنا إلى أمر بالجامع، وهذا أتى بالجامع، إذا أتى بالإنقاذ أتى أتى بالإنقاذ وأتى بالجامع، إذا ما أتى بالإنقاذ أتى بالصلاة امتثل الأمر الثاني. هذا مبني على شنو؟ مبني على إمكان الترتب. هو إمكان الترتب أصلاً نثبت إمكان الترتب، نثبت إمكان الترتب بإرجاع الوجوب المشروط إلى وجوب مطلق، إيه؟ نثبت إمكان الترتب بهذا، نقول الوجوب المشروط، الترتب شنو معناه؟ الترتب أنه أكو وجوب مشروط للمهم بترك الأهم، هذا الوجوب المشروط أرجعناه إلى وجوب مطلق، وجوب الجامع بين المهم والأهم، كوف؟ هذا هذا منها الصوت. وأكو وجوب آخر متعلق بشنو؟ بالإنقاذ بالأهم فقط، فوجوبان، هذان الوجوبان لا تصادم بين متعلقيهما أبدا. هو هذا الترتب معناه، الترتب معنى مو ترتب هذا المبعوث عنه، يعني هو هذا الترتب، يعني هو بالحقيقة شنو إذا أتى المكلف بالجامع يعني بأحد أفراد الجامع، هو حقق الأمر الأول اللي هو الأمر بالإنقاذ، بلي، وحقق الأمر الثاني، حقق الجامع، حقق الجامع أيضا، يعني أنت ما تترتب، لأنه يعني يريد بالترتب أن لا يصير عصيان، هو الترتب يريد ما يصير عصيان، القائل بالترتب ليش يقول بالترتب حتى لا يصير عصيان؟ يقول يجب حتما أنه يوجد عصيان إذا ترك الإنقاذ، إذا ترك الإنقاذ، بلي، إذا ترك الإنقاذ حتما يكون، لكن يقول القائل بالترتب، القائل بالترتب فقيه القائل بالترتب يقول اكو امرين عندك وانت تقدر ان متعصيهما ابدا من خلال الاتيان بالجامع، من خلال الاتيان بالانقاذ، من خلال الاتيان بالانقاذ انت امتثلت كلا الامرين، ما عاصي انت ابدا، امرين موجودين امتثلتهما معا، لانه الانقاذ اتيت به، الامر بالصلاة كان مشروط بترك الانقاذ، هذا شرط ما تحقق، فانت ما خالفت، يعني الواقع الموجود هذا يعني هذا كأنما مو إمكان هذا اللي هم يطلعون عليه إمكان الترتب. إمكان الترتب. أنا شنو من الترتب؟ حورنا ما حورنا. هو الترتب يعني شنو الواقع الموجود في الترتب شنو؟ فذكروا الأمور اللي تترتب على الترتب ما هي؟ خلينا نشوف هاي الأمور تترتب على هذا المبنى مبنى سير جيد أو ما تترتب؟ يعني صحة ال فيما إذا ترك الأهم هذا موجود هذا موجود بناء على مبنى سيد الشهيد لأن سيد الشهيد يقول لك أنه من الأول المولى كان يريد منا شنو الجامع بين الصلاة وبين الإنقاذ في هذا الأمر الثاني. خب أنت انتفيت الأمر الثاني نعم عصيت الأمر الأول أمر بالأهم وأمر بالجامع بين الأهم والمهم هذا أمران هذا التصور لكن بالجامع جامع بين الأهم والمهم بين الأهم والمهم هو مأمور به أصلا فأمرين أكو أمرين أكو أكو مشكلة أن يصدر من المولى أمران من هذا القبيل أن يأمر بأليف معينا وأن يأمر أمرا آخر بالجامع بين أليف وباء أكو مشكلة بين هشي أمرين مثلا أنا مثال زيارة أن يأمر بزيارة الحسين معينا في ليلة الجمعة وأن يأمر أمرا آخر بزيارة أحد الأئمة الاثني عشر في ليلة الجمعة أكو مشكلة في صدور أمرين من هذا القبيل من المولى خلص ثلاثهم هذا ثلاثهم هذا أمر بالأهم تعيينا وأمر آخر بالجامع بين الأهم والمهم ماكو مشكلة ثبوتية أبدا يعني هي يعني لأنه هذا الأمر بالجامع هو نفسه جزء منه مأمور به بنحو التعيين هناك الأمر الأول أمر تعييني وجوب تعييني للإنقاذ وأكو وجوب تخييري بين الإنقاذ والصلاة بين هذين الوجوبين اللي أحدهما تعييني والآخر تخييري ماكو أي تصادم شأن الترتب هذا كما مثلنا زيارة بين وجوب التعيين لزيارة الحسين في ليلة الجمعة وبين الوجوب التخييري لزيارة أحد الأئمة الاثني عشر في ليلة الجمعة بين هذين الوجوبين لا تصادم أبدا لأن بين متعلقيهما ماكو أي تضاد لكل الكلام بإرجاع المشروط وجوب المشروط إلى مطلوب بلي هذا هم يحل لنا مشكلة الوجوب المشروط في لحظة وهم يحل لنا مشكلة الترتب يعني برمية واحدة بلي ها أصورين حلينا مشكلة والوجوب المشروط وحلينا مشروط طبعا تفصيل هذا على المبنى اللطيف الظريف تفصيله يأتي إن شاء الله في خدمتكم الحمد لله لو كان ردين ممكن ماكو ماكو ماكو سبب يعني المكلف في الواقع كل مع تسليم الارجاع اي طبعا قلنا هذا البيان الثاني متوقف ومبني على هذا المبنى هسه هذا المبنى عندكم مشكلة ويا ان شاء الله استمروا على مواصلة بحثنا إلى أن نصل إلى بحث الواجب المشروط وهناك أعطيكم كلام جرنتي 100% المشكلة تنحل بجذورها إن شاء الله بس بشرط أن تجون مو يوم تجون يوم ما تجون هذا ما يصير شرط صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى محمد وعلى